والطيرة جاء الإسلام بذمها، جاء الإسلام بذمها. قال ويعجبني الفأل، فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الكلمة الطيبة يسمعها المسلم. والأمور مقدرة ومكتوبة، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ووخزة في أصبع الإنسان اليسرى أو نحو ذلك لا علاقة لها إطلاقا بالأمر، ولكن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، والواجب على هذا السائل أن يكف عن هذا التطير، وألا يربط بين الأحداث التي تقع له بين إصبعيه الأيسر في الأمور التي لا تعجبه والأيمن في الأمور التي تعجبه، هذا كله من الشيطان، والواجب عليه أن يكف عن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.